قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كلمة عظيمة دي لا تجوز، لا أسألك رد القضاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء لا يرد القضاء، لكن أصل الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل اللي محفوظ أن الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعاء، فكله مكتوب. وأنت إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول ما يهمني ترفع ولا ما ترفع، لكن إلقى. والإنسان يطلب رفع كل ما يظن، فأنت لا تقول اللهم إني أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، بل اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم اشف من مرضي، اللهم أغنني من فقري، اللهم اقض عني الدين، اللهم علمني ما جهلت، وما أشبه ذلك. أما لا أسألك رد القضاء ما حد يغصب الله على الشيء، الله تعالى يفعل ما يشاء ولا حد يرده، لكن أنت مفتقر إلى الله، قل اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك كذا وكذا مما تقول. أما هذا الكلام كلام لا أصل له ولا يجوز، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شيء، وهي أهون من اللهم إني أسألك رد القضاء. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شيء، اللهم ارحمني بشيء، وليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له، وفي لفظ فإن الله لا يتعارمه شيء مع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.